السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو الدرس رقم 26 من اجتماعنا على دراسة تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، وقد وصلنا إلى نهاية المجلد الثالث. أرجو إن شاء الله أن احنا ننهي الليلة عند قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. مين من الشباب موجود الآن يقرأ؟ الآن لو أحببت شيخ أنا معك. اتفضل. أمال أنت ليه مش ظاهر معي يا وئام؟ مش عارف ليه مش ظاهر معي أنك أنت موجود. يظهر عندي يعني أني ثاني في الآن القائمة شيخ. الآن تمام. الآن تمام. نعم. تفضل. بسم الله الحمد لله. قال الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله عز ذكره: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني بذلك جل ثناؤه: يسألك أصحابك يا محمد عن الخمر وشربها، والخمر كل شراب خامر العقل فستره وغطى عليه، وهو من قول القائل: خمرت الإناء إذا غطيته. وخمر الرجل إذا دخل في الخمر، ويقال هو في خمار الناس وغمارهم، يراد به دخل في عرض الناس. خمر الرجل، خمر الرجل. نعم نعم، خمر الرجل. وخمر الرجل إذا دخل في الخمر، ويقال هو في خمار الناس وغمارهم، يراد به دخل في عرض الناس. ويقال للضبوع: خامري أم عام خامري أم عامر، أي استتري. وما خمر العقل من داء وسكر فخلطته وغمره فهو خمر. ومن ذلك أيضا خمار المرأة، وذلك لأنها تستر به رأسها فتغطيه. ومنه يقال: هو يمشي لك الخمر، أي مستخفيا، كما قال العجاج في لامع العقبان: لا يأتي الخمر يوجه الأرض ويستاق الشجر. ويعني بقوله لا يأتي الخمر، لا يأتي مستخفيا ولا مسرقة، ولكن ظاهرا برايات وجيوش. والعقبان جمع عقاب، وهي الرايات. وأما الميسر فإنها المفعل من قبل القائل: يسر لي هذا الأمر إذا وجب لي، فهو ييسر لي يسرا وميسرا. والياسر الواجب بقداح وجب ذلك أو مباحه أو غير ذلك، بقداح وجب ذلك أو مباحه أو غير ذلك. ثم قيل للمقامر: ياسر. ويسر كما قال الشاعر: فبت كأنني يسر غبي. المقامر اللي هو بيلعب القمار، يعني يقال له ياسر أو يسر، يعني ينفع هذا وينفع هذا. ماشي. كما قال الشاعر، كما قال الشاعر: فبت كأنني يسر غبين يقلب بعد ما اختلع القداحة. وكما قال النابغة: أو ياسر ذهب القداح بوفره أسفة. أو ياسر ذهب القداح بوفره أسفة تآكله الصديق مخلع. عندي غير مضبوطة، معذرة شيخ، ممكن يعني بالياسر المقامر. وقيل للقمار ميسر. وكان مجاهد يقول نحو ما قلنا في ذلك، وساق بإسناده على ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قال القمار. وإنما سمي الميسر لقولهم: أيسروا وأجزروا، كقولك ضع كذا وكذا. وساق بإسناده عن مجاهد قال: كل القمار من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وساق بإسناده عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجرون بها زجرا، فإنهن من الميسر. وبإسناده عن أبي الأحوص مثله. وأيضا بإسناده عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: إياكم وهذه الكعاب التي تزجرون زجرا، فإنها من الميسر. وساق أسانيد أيضا. نختصرها شيخنا؟ لا أكمل. نعم. وساق بإسناده عن محمد بن أيوة عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين قال: القمار ميسر. وبإسناده عن ابن سيرين أيضا قال: كل شيء له خطر أو في خطر أبو عامر شك فهو من الميسر. وبإسناده عن محمد بن سيرين قال: كل قمار ميسر حتى اللعب بالنرد على القيام والصياح والريشة يجعلها الرجل في رأسه. وبإسناده عن ابن سيرين قال: كل لاعب فيه قمار من شرب أو صياح أو قيام فهو من الميسر. وبإسناده عن الحسن أنه قال الميسر الخمار، وبإسناده عن طاووس وعطاء قال كل قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز، وبإسناده عن سعيد قال الميسر القمار، وبإسناده عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إياكم وهاتين الكعبتين يزجر بهما زجرا فإنهما من الميسر، وبإسناده عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال أما قوله والميسر فهو القمار كله، وبإسناده عن عبيد الله بن عمر أنه سمع عمر بن عبيد الله يقول للقاسم بن محمد النرد ميسر، أرأيت الشطرنج ميسر هو؟ فقال القاسم كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر، وبإسناده عن علي عن ابن عباس قال الميسر القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله. وبإسناده عن أسبطع القمار معروف إن واحد يلعب بالقمار، مثلا يقولون من يسبق أو من يفعل هذا يضع مال وهذا يضع مال، ومن يربح يأخذ مال الجميع، واضح يعني إن شاء الله. تفضل أكمل. وبإسناده عن أسباط عن السدي قال الميسر القمار، أت من أول وأما قوله قل فيهما إثم كبير، وأما قوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فإنه يعني بذلك جل ثناؤه قل يا محمد لهم فيهما، يعني في الخمر والميسر اسم كبير، فالاسم الكبير الذي فيهما ما ذكر عن السدي فيما وساق بإسناده عن السدي قال أما قوله فيهما اسم كبير فاسم الخمر أن الرجل يشرب فيسكر فيؤذي الناس، واسم الميسر أن يقامر الرجل فيمنع الحق ويظلم، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قل في الآية قل فيهما اسم كبير قال هذا أول ما عيبت به الخمر، وبإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله قل فيهما اسم كبير يعني ما ينقص من الدين عند من يشربها. يريد أن يقول أن هذا أول ما عيبت به الخمر قبل أن تحرم، يعني هذا معناه أن الخمر يعني الله سبحانه وتعالى لم يحرمها في هذه الآية ولكن بين ما فيها من الإثم، لكن بعد ذلك سيأتي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام هذه في آية المائدة. أكمل. والذي هو أولى بتأويل الآية بالإثم الكبير الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه في الخمر والميسر مما قاله السدي زوال عقل شارب الخمر إذا سكر من شربه إياها حتى يعزب عنه معرفة ربه، وذلك أعظم الآثام، وذلك معنى قول ابن عباس إن شاء الله. وأما في الميسر فيما فيه من الشغل به عن ذكر الله وعن الصلاة ووقوع العداوة والبغضاء بين المتياسرين بسببه كما وصف ذلك به ربنا جل ثناؤه بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وأما قوله ومنافع للناس، الطبري رحمه الله يريد أن يبين هنا أن معنى فيهما إثم كبير، ما هو هذا الإثم؟ ففي أثر عن ابن عباس أن ما ينقص من الدين عند من يشربها، فهو الطبري رحمه الله رجح أن الإثم الكبير الذي ذكره الله تبارك وتعالى أنه في الخمر والميسر هو زوال عقل شارب الخمر إذا سكر من شربه إياها حتى يعزب عن معرفة ربه، قال وذلك أعظم الآثام، قال وهو هذا نفس معنى قول ابن عباس، يعني هو يريد أن يقول إنه لا اختلاف بين قول السدي وبين قول ابن عباس في هذه الآية، يعني كلا القولين يعني يؤدي إلى الآخر، لأنه هو قال في قول السدي هنا فإثم الخمر أن الرجل يشرب فيسكر فيؤذي الناس، وإثم الميسر أنه يقامر الرجل فيمنع الحق ويظلم، يعني واحد يأخذ حق الآخر بمال الآخر بغير حق. تمام. بعد ذلك بيّن الطبري رحمه الله في هذه الآية إن أعظم الميسر، أعظم ما في الميسر أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وطبعا يوقع العداوة والبغضاء، لأن كل واحد يأخذ مال الآخر بغير حق لابد أن تقع بينهم البغضاء والعداوة. أكمل. صوت واضح شيخنا؟ لا أكمل كذا واضح من شوية، لكن قبل ذلك ليس واضح. وأما قوله ومنافع للناس فإن منافع الخمر كانت أثمانها قبل تحريمها وما يصلون إليه بشربها من اللذة كما قال منافع الخير، فإن منافع الخير عندك أثمانها. نعم أثمانها. منافع الخمر وليس الخير. لا، فإن منافع الخمر كانت أثمانها، هو ده الصح، أثمانها خبر كان. أكمل. نعم، كانت أثمانها قبل تحريمها، وهم يصلون إليه بشربها من اللذة، كما قال الأعشى في صفتها: لنا من ضحاها خبث نفس وكآبة وذكرى هموم ما تغب أذاتها، وعند العشاء طيب نفس ولذة ومال كثير عدة نشواتها. وكما قال حسان: لا، ومال كثير، ومال كثير، وعند العشي طيب نفس ولذة ومال كثير. نعم، أيوة، عدة ومال كثير عدة نشواتها. وكما قال حسان: لا عدة، عدة، أيوة عدة، ماشي، عدة نشواتها. وكما قال حسان: فنشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهن اللقاء. وأما نعم. منافع الميسر فما يصيبون فيه من إنها يعني الزجر أو الكف، ماشي. نعم. وأما منافع الميسر فما يصيبون فيه من أنصباء الجزور، وذلك أنهم كانوا ييسرون على الجزور، وإذا أفلج الرجل منهم صاحبه نحره، ثم اقتسموا أعشارا على يعني إذا ظفر على صاحبي واحد كسب الآخر بينحر الإيه الجزور الجمل يعني. نعم. ماشي. ثم اقتسموا أعشارا على عدد القداح، وفي ذلك يقول أعشى بني ثعلبة: وجزور أيسار دعوت إلى الندى، ونياط مقفرة أخاف ضلالها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وساق بإسناده على ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: المنافع ها هنا ما يصيبون من الجزور. وبإسناده يعني يقول، يعني هو الطبري رحمه الله يريد أن يبين ما هي المنافع المثبتة في الخمر والميسر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى حرمها مع وجود هذه المنافع. يعني هذه المنافع لم تنتهي بعد تحريم الخمر، لا هي موجودة، ولكن لماذا حرمت؟ لأن الإثم أكبر من النفع، فيريد أن يثبت ما هي وجوه المنافع في الخمر والميسر، فذكر وجوه المنافع في الخمر، والآن يذكر في الإيه في الميسر. المنافع هنا ما يصيبون من الجزور، إن واحد بيربح فبينتفع. أكمل. إسناده عن إسباط عن السدي قال: أما منافعهما فإن منفعة الخمر في لذته وثمنه، ومنفعة الميسر فيما يصاب من القمار. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال منافعهما قبل أن يحرما. وبإسناده عن علي عن ابن عباس قال: قال يقول في ومنافع للناس، قال يقول فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها. واختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأه عظم أهل المدينة وبعض الكوفيين والبصريين: قل فيهما إثم كبير بالباء، بمعنى قل في شرب هذه والقمار هذا كبير من الأثام، أي عظيم. وقرأه آخرون من أهل مصرين البصرة والكوفة، أو البصرة والكوفة: قل فيهما إثم كثير بمعنى الكثرة من الآثام. وكأنهم رأوا أن الإثم بمعنى الآثام، وإن كان في اللفظ واحدا فوصفوه بمعناه من الكثرة. وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بالباء: قل فيهما إثم كبير، لإجماع جميعهم على قوله: وإثمهما أكبر من نفعهما. وقراءته بالباء وفي ذلك دلالة بينة على أن الذي وصف الذي وصف به الإثم الأول من ذلك هو العظم والكبر، لا الكثرة في العدد. ولو كان الذي وصف به من ذلك الكثرة لقيل: وإثمهما أكثر من نفعهما. نعم، طبعا المحقق عندي أنا في النسخة معلق على ترجيح الطبري، فقال: القراءتان متواترتان وليست إحداهما أولى بالصواب من الأخرى. يعني في فرق بين أن الطبري يرد القراءة وبين يرجح قراءة عن قراءة. أنا في رأيي أن ترجيح قراءة على قراءة من جهة أنها الأولى بالسياق أو الأبلغ في الدلالة هذا أمر اجتهادي عادي، ليس فيه مشكلة، لأنه لم ينكر القراءة الأخرى. فذكر هنا الطبري رحمه الله وجهين في ترجيح رواية على رواية، قراءة على قراءة. الوجه الأول إجماع جميع القراءة على قول الله: وإثمهما أكبر من نفعهما، لم يقل إثمهما أكثر، تمام؟ فهذا يناسبه أن يقول إثم كبير وليس كثير، تمام؟ يعني هذه قراءة ثابتة وهذه قراءة ثابتة، إثم كثير أو إثم كبير، لكن هو الطبري يقول إن الأقرب للسياق اللي هو إثم كبير. لماذا؟ لأن الله قال وإثمهما أكبر من إيه؟ من نفعهما. وذلك وفي ذلك دلالة بينة على أن الذي وصف به الإثم الأول من ذلك هو العظم والكبر لا الكثرة في العدد. واضح؟ فهذا سبب آخر لترجيح القراءة. فهذا طبعا الطبري لا ينكر القراءة الأخرى، هذا واضح، وإنما يرجح قراءة على قراءة من جهة أن هذا أبلغ في المعنى وهو الأنسب للسياق. والله أعلم. أكمل. القول في تأويل قوله عز ذكره وإثمهما أكثر من نفعهما، يعني بذلك عز ذكره والإثم بشرب هذه والقمار هذا أعظم وأكبر مضرة عليهم من النفع الذي يتناولون بهما، وإنما كان ذلك كذلك لأنهم كانوا إذا سكروا وسب بعضهم على بعض على بعض وقاتل بعضهم بعضا، وإذا يسروا وقع بينهم فيه بسببه الشر، فأداهم ذلك إلى ما يأثمون به. ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يصرح بتحريمها، فأضاف الإثم جل ثناؤه إليهما، وإنما الإثم بأسبابهما إذ كان عن سببهما يحدث. نعم. طبعا من الفوائد هنا في التفسير لما قال وإثمهما أكبر من نفعهما، في قاعدة منتشرة اللي هي درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذه القاعدة على إطلاقها ليست صحيحة، وإنما الله سبحانه وتعالى لم يقل إن وجود المفسدة في الخمر هو الذي جعلها محرمة، لا، إنما أن الإثم أكبر من النفع. فالصواب هنا إن إحنا بندفع، يعني إن إيه، إن إحنا بننظر إلى المفسدة والمصلحة، تمام، فيكون الاعتبار للأكثر. فالقاعدة، لأن بعض الناس عنده كلمة القاعدة اللي هو درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، يعني أي نوع من المفسدة يجعله يترك المصلحة الأعظم، وهذا ليس صحيحا، وإنما الاعتبار بقدر المفسدة وقدر المصلحة، وليس مجرد وجود مفسدة في العمل تجعله يترك، لا، لابد من الموازنة بين المصالح والمفاسد. وهذه الآية نص في ذلك، أنها بيّنت أن الخمر والميسر فيهما منافع وفيهم إثم، تمام؟ طب لماذا يعني حرمت، أو لماذا يعني ينهى عنها مع أن فيها هذا وهذا؟ لأن الإثم أكبر من النفع. يبقى القاعدة هنا في القدر وليس في مجرد وجود المفسدة. طيب، ذكر هنا آثارا كثيرة. قال الطبري رحمه الله وإنما اخترنا ما قلنا في ذلك من التأويل لتواتر الأخبار وتظاهرها بأن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر والميسر، فكان معلوما بذلك أن الإثم الذي ذكره الله في هذه الآية فأضافه إليهما إنما عنى به الإثم الذي يحدث عن أسبابهما على ما وصفنا لا الإثم بعد التحريم. يعني يريد أن يفرق إيه؟ إن الإثم هنا إثمهما ليس معناه أنهما يعني محرمتان بهذه الآية، لأن تحريم الخمر والميسر كان في سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ولكن قبل ذلك يقصد بالإثم يعني ما ينتج عن الآثار بسبب الخمر والميسر من العداوة وذهاب العقل ونحو ذلك. طيب، ذكر هنا أخبارا فيها الدل على أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر، يعني أرجو أن هي معلومة هذه الأخبار فنتجاوزها إن شاء الله لأنها أخبار كثيرة. القول في تأويل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. طبعا عشان تكون واضحة خلينا نأتي بآخر أثر رواه من رواية ابن زيد في قول يسألونك عن الخمر والميسر، قال الآية كلها، قال نسخت ثلاثة في سورة المائدة وبالحد الذي حد النبي صلى الله عليه وسلم وضرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضربهم بذلك حدا ولكنه كان يعمل في ذلك برأيه ولم يكن حدا مسمى وهو حد، وقرأ إنما الخمر والميسر. يعني يريد أن يقول إن هذه الآية في سورة البقرة لم تحرم شرب الخمر، وإنما حرمت بعد ذلك في آية المائدة، وكذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب شارب الخمر. أكمل. القول في تأويل قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني جل ذكره بذلك ويسألك يا محمد أصحابك أي شيء. معلش اقرأ أثر، اقرأ أثرا واحدا اللي هو عشان الناس تكون متصورة فقط، اقرأ الأثر اللي هو، أو خلينا أنا أقرأه على صفحة 685، لأن بعض الناس ممكن يكون ليس معه الكتاب فيغيب عنه هذا. صفحة 685 عن قتادة في قول الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال فذمهما الله ولم يحرمهما، هذا وجه الشاهد، لما أراد أن يبلغ بهما من المدة والأجل. ثم أنزل الله في سورة النساء أشد منها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكانوا يشربونها حتى إذا حضرت الصلاة سكتوا عنها فكان السكر عليهم حراما. ثم أنزل الله جل وعز في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله لعلكم تفلحون، فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها، ما أسكر منها وما لم يسكر، وليس للعرب يومئذ عيش أعجب إليهم منها. طبعا أظن أن النص ده هذا يعتبر جامع لما أراد أن يبينه الطبري. أكمل القول في تأويل قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني جل ذكره بذلك ويسألك يا محمد أصحابك أي شيء ينفقون من أموالهم فيتصدقون به، فقل لهم يا محمد أنفقوا منها العفو. واختلف أهل التأويل في معنى العفو في هذا الموضع، فقال بعضهم معناه الفضل. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال العفو ما فضل عن أهلك. بإسناده عن مقسم عن ابن عباس قال ما فضل العفو ما فضل عن أهلك، يعني ما يتبقى يعني. تمام خلاص، هو ساق الآثار كلها. قل وقال آخرون معنى ذلك ما كان عفوا، وقال آخرون معنى ذلك ما كان عفوا لا يبين على من أنفقه أو تصدق به. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن علي عن ابن عباس قال يقول ما لا يتبين في أموالكم. وبإسناده عن ابن جريج عن طاووس في قوله يعني ما لم يكن إسرافا ولا إقتارا، أقصد اللي هو اليسير من كل شيء، يعني ما لا يبين في أموالكم يعني اليسير. طيب وقال آخرون الوسط في النفقة من النفقة، يعني ما لم يكن إسرافا ولا إقتارا. نعم. قال آخرون معنى ذلك الوسط من النفقة ما لم يكن إسرافا ولا إقتارا. ذكر من يعني قال ذلك. أيوة الحسن قال تجهد مالك حتى ينفد للناس. طيب وقال آخرون ما ذلك خذ منهم ما أتوك به من شيء قليلا أو كثيرا، يعني كل ما أتوك به سواء كان قليلا أو كثيرا خذه. وقال آخرون ما طاب من أموالكم اللي هو الطيب اللي هو أفضل المال وأطيبه. وقال آخرون الصدقة المفروضة، تمام، اللي هي الزكاة. الطبري بقى قال وأولى هذه الأقوال، تفضل وعم. وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال معنى العفو الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم وما لا بد لهم منه، وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإذن في الصدقة. نعم نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله لما ذكر هذه الأقوال ووجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرجح أحد الأقوال قضى به، وهذا يؤكد ما ذكرت لكم قبل ذلك أن أفضل مرجع في التفسير هو كتب السنن والأثار، هذا هو الأصل الذي لا بد أن يبدأ منه، وبقدر علم المفسر بكتب السنن والأثار بقدر ما يفقه في تفسير القرآن سواء التفسير المباشر أو غير المباشر. طيب اذكر لنا من هذه الأثار، تفضل. اذكر الأثر الأول شيخ الذي عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على بلدك، قال عندي آخر، قال فأنت أبصر. نعم. يكفي هذا الأثر شيخ؟ لا أكمل بعد. نعم. بإسناده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول، فإن وجد فضلا بعد ذلك فليتصدق على غيرهم. نعم كمان الآخر هذا مهم. نعم. الآخر مهم، حديث محمود بن لبيد عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ببيضة من ذهب أصابها في بعض المعادن، فقال يا رسول الله خذ هذه مني صدقة، فوالله ما أصبحت أملك غيرها، فأعرض عنه، فأتاهم ركنه الأيمن فقال له مثل ذلك فأعرض عنه، ثم قال له مثل ذلك فأعرض عنه، ثم قال له مثل ذلك فقال هاتها مغضبة، فأخذها فحذفه بها حثة لو أصابه شجه أو عقره، ثم قال يجيء أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس، إنما صدقة عن ظهر غناه. نعم، طبعا في هذا الحديث مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر ماله ولم يقبل من هذا الرجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبا بكر سيصبر على تبعات هذا القرار، إنما هذا الرجل لن يصبر عليه، وربما يعني لام نفسه لماذا فعلت هذا. فهذا يدل على أن الإنسان يعني قد يقبل منه عمل ولا يقبل من غيره. الإنسان الذي يتخذ قرارا، في إنسان هوائي كده يقول لك إيه في لحظة يسمع خطبة عن الصدقة فيقول خلاص أنا سأتصدق مثلا ب100,000 جنيه، بعد مدة يندم. تمام، فالإمام لا بد أن يكون حكيما في هذا. إذا رأى رجلا يريد أن يتخذ قرارا يعلم أنه لن يصبر عليه أو سيندم عليه أو نحو ذلك يراجعه فيه حتى يستثبت. المهم من المراد هنا ترجيح الإيه الطبري إن هو ما فضل من المال عن حاجة النفس والأهل. طيب، بدأ بقى الطبري رحمه الله يرد على الأقوال المخالفة. قال فإذا كان الذي أذن، أكمل، فإذا كان الذي أذن صلى الله عليه وسلم لأمته الصدقة من أموالهم الفضل عن حاجة المتصدق، فالفضل من ذلك هو العفو من مال الرجل، إذا كان العفو في كلام العرب، إذ كان العفو في كلام العرب في المال وفي كل شيء هو الزيادة هو الكثرة، يعني ما زاد. ما معايا وأم؟ معكم شيخنا، أنا لم أجد المكان الذي تقرأ فيه. ليه يبني ده على طول بعد حديثين بس؟ عندي فإن قال لنا قائل وما تنكر أن يكون ذلك العفو؟ لا، قبلها. فإذا كان الذي أذن، لما قال وما أشبه ذلك من الأخبار الذي يطول باستقصاء ذكرها. نعم. الكتاب. نعم، فإذا كان الذي أذن صلى الله، هذا الشيخ؟ أيوه. نعم، فإذا كان الذي أذن صلى الله عليه وسلم لأمته الصدقة من أموالهم بالفضل عن حاجة المتصدق، فالفضل من ذلك هو العفو من مال الرجل، إذ كان العفو في كلام العرب في المال وفي كل شيء هو الزيادة والكثرة، ومن ذلك قوله جل ثناؤه حتى عفواه، بمعنى زادوا على ما كانوا عليه من العدد. حتى عفوا وقالوا قد مس أبانا في سورة الأعراف، حتى نعم عفوا. نعم نعم نعم نعم. ومن ذلك قوله جل ثناؤه حتى عفوا، بمعنى زادوا على ما كانوا عليه من العدد وكثروا، ومنه قول الشاعر ولكن يعض السيف منا بأسوق أو بأسوق عافيات الشحم. نعم. أيوة. قومي. نعم. قومي. لا. قومي. قومي. قومي. قومي. يعني به كثيرات الشحوم. ومن ذلك قيل للرجل خذ ما عفى لك من فلان، يراد به ما فضل فصف لك عن جهده بما لم يجهده. كان بينا أن الذي أذن الله به في قوله قل العفو لعباده من النفقة، فإذ فأذنهم بإنفاقه إذا أرادوا إنفاقه، هو الذي بين لأمته رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير الصدقة ما أنفقت عن غنى. نعم. الآن الطبري رحمه الله سيبدأ بقى يعرض الإشكالات على قوله ويرد على الأقوال الأخرى. من أول، فإن قال لنا قائل وما تنكر أن يكون ذلك العفو والصدقة المفروضة، ها يعني لماذا تنكر أن يكون هذا العفو والصدقة المفروضة اللي هو الزكاة؟ أكمل. فإن قال لنا قائل وما تنكر أن يكون ذلك العفو هو الصدقة المفروضة، قيل أنكرنا ذلك لقيام الحجة على أن من حلت في ماله الزكاة المفروضة فهلك جميع ماله إلا قدر الذي لزم ماله لأهل سهمان الصدقة، أن عليه أن يسلمه إليهم، إذا كان هلاك ماله بعد تفريطه في أداء الواجب كان لهم في ماله إليهم، وذلك لا شك أنه جهده إذا سلمه إليهم لا عفو. وفي تسمية الله جل ثناؤه ما علم عباده وجه إنفاقهم من أموالهم عفوا، ما يبطل أن يكون مستحقا اسم جهد في حالة، وإذا كان ذلك كذلك فبين فساد قول من زعم أن معنى العفو هو ما أخرجه رب المال إلى إمامه فأعطاه كائنا ما كان من قليل ماله وكثيره، وقول من زعم أنه صدقة مفروضة. وكذلك أيضا لا وجه لقول من يقول، تفضل شيخ. لا أكمل. وكذلك أيضا لا وجه لقول من يقول إن معناه ما لم يتبين في أموالكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو ربابة إن من توبتي أن أنخلع إلى الله ورسوله من مالي صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الثلث. وكذلك روي عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نحو من ذلك. والثلث لا شك أنه بين، فقده من مال ذي المال، ولكنه عندي كما قال جل ثناؤه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكما قال جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وذلك هو ما حده صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك على قدر المال واحتماله. نعم، ناخد بالنا بقى شباب من أمر مهم جدا، أن أحيانا الطبري رحمه الله يحتمل كل الأقوال في الآية حينما يكون اللفظ يعم كل هذه الأقوال ولا حجة على تعيين أحدها، لكنه أحيانا كما فعل هنا يعين، يعني يعين الوجه الذي يراه صوابا ويخطئ باقي الاحتمالات. فمن ذلك مثلا إن هو هنا كأن قائلا يقول له طب لماذا تنكر أن يكون الفضل العفو هنا هو الصدقة المفروضة؟ قيل أنكرنا ذلك لقيام الحجة على أن من حلت في ماله الزكاة المفروضة فهلك جميع ماله إلا قدر الذي لزم ماله لأهل سهمان الصدقة الذين لهم الصدقة أن عليه أن يسلمه إليهم، إذا كان هلاك ماله بعد تفريط في أداء الواجب كان له في ما في كان لهم في ماله إليهم، وذلك لا شك أنه جهده إذا سلمه إليهم لا عفوه. يعني هو بيقول يريد أن هذا ليس هو العفو، الزكاة المفروضة ليست هي العفو، يعني هو يريد أن يقول أن العفو هو اللي هو ما فضل عن الإيه عن الحاجة، فيخطئ أن يكون هذا يعني أن يكون فيه أن يكون المراد هنا الزكاة المفروضة. قال ثم قال وفي تسمية الله جل ثناؤه ما علم عباده وجه إنفاقهم من أموالهم عفوا ما يبطل أن يكون مستحقا اسم جهد في حالة، وإذا كان ذلك كذلك فبين فساد قول من زعم أن العفو هو الإيه هو مال الزكاة. يعني يريد أن يقول لا، الذين قالوا إن العفو هنا هو الزكاة المفروضة خطأ، في فرق بين هو يحتمل قولا ويرجح قولا وبين هو يعين قولا ويخطئ القول الآخر. ثم خطأ كذلك القول الذي يقول ما لا يتبين في أموالكم، تمام؟ طيب ثم اختلف أهل العلم بعد ما بين هذا يتكلم عن هل هي منسوخة أم ثابتة. أكمل. ثم اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي منسوخة أم ثابتة الحكم على العباد، فقال بعضهم هي منسوخة نسختها الزكاة المفروضة. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان هذا قبل أن تفرض الصدقة، وبإسناده عن ابن عباس قال لم تفرض فيه فريضة معلومة، ثم قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم نزلت الفرائض بعد ذلك مسماه. وبإسناده عن أسباط عن السدي قال هذه نسختها الزكاة، وقال آخرون بل مثبتة الحكم غير منسوخة. نعم، هذه من الأمثلة التي حصل فيها خلاف، لأن احنا قلنا إن أصناف الخلاف في التفسير كثيرة، منها مثلا الخلاف في سبب النزول، الخلاف في الإعراب، الخلاف في معنى اللفظ، الخلاف على يعني في هل هذا الحكم ثابت أو منسوخ، الخلاف في عود الضمير، يعني الضمير يعود على من مثلا أو من القائل مثلا، لكل وجهة هو موليها، المراد أن الله هو الذي يوليها أم العبد، مثلا قد أفلح من زكاها، المراد أن الله هو الذي يزكي هنا أم العبد يزكي نفسه، وأحيانا يكون الاختلاف في القائل، مثلا في سورة يوسف في الخلاف هل المرأة التي قالت أم لا ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب، هل هذا هو قول المرأة أم قول يوسف عليه السلام. فمن ضمن الخلافات أيضا الخلاف هل حكم الآية منسوخ أم ثابت، مثل هذه الآية هل كلمة يسألونك ماذا ينفقون قل العفو هل نسختها الزكاة المفروضة أم هي باقية ليست منسوخة، وقال آخرون بل مثبتة الحكم غير منسوخة. أكمل. وقال آخرون بل مثبتة الحكم غير منسوخة. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن مجاهد قال العفو الصدقة المفروضة. والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس على ما رواه عنه عطية من أن قوله قل العفو ليس بإيجاب فرض ليس بإيجاب فرض فرض من الله حقا في ماله، ولكنه إعلام منه ما يرضيه من النفقة مما يسخطه، جوابا منه لمن سأل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما فيه له رضا. فهو أدب من الله لجميع خلقه على ما أدبهم به في صدقة غير المفروضات، ثابت الحكم غير ناسخ بحكم كان قبله بخلافه، ولا منسوخ بحكم حدث بحكم حدث بعده. فلا ينبغي يعني لورع ودين. نعم يعني الطبري يريد أن يقول أن يقول الشباب أن هذه الآية ليست للإيجاب، وإنما هي جواب لمن سأل يسألونك ماذا ينفقون، يعني لما سألوا عن أوجه النفقات منها العفو، يعني ما فضل عنكم، فهذا فيه الصدقة. فليس نزول الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة بمانع من هذه الآية، لأن ليست هذه الآية المراد منها الإيجاب، وإنما المراد منها بيان أصناف الصدقات التي يرضاها الله تبارك وتعالى. قال: فلا ينبغي لذي ورع ودين أن يتجاوز في صدقاته التطوع وهباته وعطاياه وعطايا النفل وصدقته ما أدبهم به نبيه صلى الله عليه وسلم بقول: إذا كان عند أحدكم فضل فليبدأ بنفسه ثم بأهله ثم بولده. يعني يجب أن يسير بهذه الطريقة في الصدقة، ثم يسلك حينئذ في الفضل مساركه التي ترضي الله ويحبها، وذلك هو القوام بين الإسراف والإقتار الذي ذكره الله عز وجل في كتابه إن شاء الله. هنا بقى سيرد على من؟ سيرد على من زعم أن ذلك منسوخ. تفضل. ويقال لمن زعم أن ذلك منسوخ: ما الدلالة على نسخه؟ وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم على أن للرجل أن ينفق من ماله صداقة وهبة ووصية الثلث، فما الذي دل على أن ذلك منسوخ؟ فإن زعم أنه يعني بقوله إنه منسوخ أن إخراج العفو من المال غير لازم فرضا، وأن فرض ذلك ساقط بوجود الزكاة في المال، قيل له: وما الدليل على أن إخراج العفو كان فرضا؟ فأسقطه فرض الزكاة، ولا دلالة في الآية على أن ذلك كان فرضا. نعم، يعني الطبري في الأصل ينفي كون ذلك، لقول العفو ينفي أن يكون وجوبا. لا، يعني زي ما واحد مثلا بيسألك بيقول لك: ما هي الصلوات التي يحبها الله، تمام، أو التي أمر الله بها؟ فأنت من ضمن الصلوات تقولي قيام الليل، يقول لك يعني هي واجبة؟ قل لا، ولكن الله دعا إليها وأمر بها خلاص وأثنى على صاحبها. فأنت هنا لا تقصد أن الأمر معناه الوجوب، وإنما الأمر معناه التشريع. فكذلك الطبري يرى أن هذه الآية ثابتة، وهو أن يتصدق الإنسان مما فضل من ماله، وليس نزول أو وجوب الصدقة اللي هي الزكاة المفروضة بناسخ لإيه؟ لاستحباب الصدقة اللي هي فضلت عن حاجة الإنسان. فهو ينفي أصلا إن هي واجبة، لأن الآخر بيقول له إن هي كانت واجبة ثم نسختها الصدقة المفروضة، قالوا لا، نحن في الأصل لم نقل إنها كانت فرضا. طيب تمام. طيب أكمل لو أم وما الدليل على أن هات من أول وما الدليل على أن يقول على أن إخراج العفو كان فرضا. نعم. وما الدليل؟ قال الطبري: وما الدليل على أن إخراج العفو كان فرضا؟ فأسقطه فرض الزكاة، ولا دلالة في الآية على أن ذلك كان فرضا، إذ لم يكن أمر من الله عز ذكره، بل فيها الدلالة على أنها جواب ما سأل عنه القوم على وجه التعرف لما فيه لله الرضا من الصدقات، ولا سبيل لمدعي ذلك إلى دلالة توجب صحة ما ادعاه. وأما القراء فإنهم اختلفوا في قراءة العفو، فقرأته عامة قراء الحجاز بالحجاز وقراء الحرمين، وعظم قراء الكوفيين قل العفو نصبا، وقرأه بعض قراء البصريين قل العفو رفعا. فمن قرأه نصبا جعل ماذا حرفا واحدة، ونصبه بقوله ينفقون على ما قد بينت قبل، ثم نصب العفو على ذلك، فيكون معنى الكلام حينئذ: ويسألونك أي شيء ينفقون. ومن قرأه رفعا جعل ما من صلة ذا ورفع العفو، فيكون معنى الكلام حينئذ: ما الذي ينفقون؟ قل الذي ينفقون العفو. ولو نصب العفو ثم جعل ماذا حرفين بمعنى يسألونك ماذا ينفقون، قل ينفقون العفو ورفع الذين. يعني أنت إما تقول لو نصب العفو أو لو نصب العفو، حاجة من الاثنين ينفع. نعم. ولو نصب العفو ثم جعل ماذا حرفين بمعنى يسألونك ماذا ينفقون، قل ينفقون العفو. ورفع الذين جعلوا ماذا حرفا واحدا بمعنى ما ينفقون، قل الذي ينفقون خبرا كان صوابا صحيحا في العربية. وبأي القراءتين قرأ ذلك فهو عندي صواب لتقارب معنييهما مع استفاضة القراء بكل واحدة منهما، غير أن أعجب القراءتين إلي وإن كان الأمر كذلك قراءة من قرأ بالنصب، لأن من قرأ به من القراء أكثر وهو أعرف وأشهر. نعم، طبعا في هذا الموضع يبين أن الطبري رحمه الله لا يرجح بين القراءات بالتشهي، وإنما عنده علل في ذلك. لذلك هو أولا ذكر أوجه القراءة العفو أو العفو، تمام، وذكر إعراب الآية أو إعراب الكلمة بناء على هذه المعاني، ثم بيّن أن كلتا القراءتين صواب، ثم بيّن أن الأعجب إليه هي قراءة النصب، وذلك لماذا؟ لسببين: أن القراءة القراء أكثر وهو أعرف وأشهر، تمام. فده يدل، هذا يدل على أن الطبري خلاف ما يعتقد كثير من الناس أن الطبري يعني يرد بعض القراءات ويتهاون في ذلك. لا، الطبري عنده منهج، وإن كان بعض الناس يخالفه فيه ليس مشكلة، لكن المهم قبل أن تخالفه تعرف منهجه حتى تكون منصفا. فهو أحيانا يرد بعض القراءات لعلة، وأحيانا يرجح بعض القراءات على بعض مع تصحيحه للقراءة، وهو في هذا، وهذا عنده حجة، فمن يريد أن يرد عليه يذكر حجته في هذا. طيب أكمل. القول في تأويل قوله عز ذكره: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يعني بقوله عز ذكره كذلك يبين الله لكم الآيات، هكذا يبين، أي كما بينت لكم أعلامي وحججي وهي آياته في هذه السورة، وعرفتكم فيها ما فيه خلاصكم من عقابي، وبينت لكم حدودي وفرائضي، ونبهتكم فيها على الأدلة على وحدانيتي، ثم على حجج رسولي إليكم، فأرشدتكم إلى ظهور الهدى. فكذلك أبين لكم في سائر كتاب الذي أنزلته على نبي محمد صلى الله عليه وسلم آياتي وحججي، وأوضحها لكم لتتفكروا في وعدي ووعيدي وثوابي وعقابي، فتجاوزوا طاعتي التي تنالون بها ثوابي في الدار الآخرة، والفوز بنعيم الأبد على القليل من اللذات واليسير من الشهوات، بركوب معصيتي في الدنيا الفانية التي من ركبها كان معاده إلي ومصيره إلى ما لا قبل له به من عقابي وعذابي. نعم، طبعا كثير من الناس لما بيأتي للتفكر في القرآن تجد دائما يركز على الكلام عن الجنة والنار وقصص الأنبياء، وهذا تقصير بالغ. من أعظم ما يعين المسلم على الثبات على الدين والعلم برحمة الله وحكمته وفضله وأنه أحسن حكما التشريع. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر الخمر والميسر وما فيهما وذكر آثارهما قال: كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يعني لذلك ربنا يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك قال مثلا: ومن أحسن من الله حكما. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين هذا، يعني يبين أن من رحمته وفضله وعفوه وعلمه وهكذا أنه شرع لنا هذا الفعل. فلذلك تقصير يحصل من كثير من الناس في التفكر والتدبر، أنهم يحصرونه فقط في السور المكية أو التي فيها قصص القرآن. وأحكام القرآن من أعظم ما يثبت به المرء على الدين، لكونه يعلم أن هذا القرآن من لدن حكيم خبير تبارك وتعالى. كلمة كذلك تأتي في القرآن كثيرا. كلمة كذلك يعني إحنا كما نقول يعني باللغة العامية زي كذا. فربنا سبحانه وتعالى يقول: مثل ما فعلت كذا فعلت كذا. زي ما ربنا يقول مثلا: وكذلك نجزي المحسنين. بعدما يذكر رجلا أحسن، فالله سبحانه وتعالى جعل العاقبة له مثلا في قصة موسى يوسف أو موسى، قال: وكذلك نجزي المحسنين، يعني مثلما جازينا فلانا سنجزي من هو مثله. واضح؟ مثلا: كذلك نجزي من شكر، كما فعلنا في هذا نفعل في هذا. أكمل. طبعا ذكر الأثر عن ابن عباس، رواية معاوية عن علي عن ابن عباس: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، قال يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. طيب هات. ويسألونك عن اليتامى. القول في تأويل قوله عز ذكره: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. اختلف أهل التأويل فيما نزلت هذه الآية، فقال بعضهم نزلت حين نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ساق بإسناده عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتامى إلا بالتي هي أحسن عزلوا أموال اليتامى فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقربوا مال اليتيم. نعم اليتيم شيخنا عفوا. نعم. قال لما نزل عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن عزلوا أموال اليتامى فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. نعم. ذكر هذا السبب، واضح أن هذا السبب هو المستفيد لأن له آثار كثيرة. هات وقال آخرون في ذلك بما حدثني. وقال آخرون في ذلك بما حدثني وساق بإسناده عن ابن عباس في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إلى آخر الآية. قال كان يكون في حجر الرجل اليتيم فيعزل طعامه وشرابه وأنيته فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح فأحل خلطهم. نعم تمام. هات وقال آخرون بل كان اتقاء مال اليتيم واجتنابه من أخلاق العربي. وقال آخرون بل كان اتقاء مال اليتيم واجتنابه من أخلاق العرب فاستفتوا في ذلك. بل كان اتقاء واجتنابه. نعم بل كان اتقاء مال اليتيم واجتنابه من أخلاق العرب فاستفتوا في ذلك لمشقته عليهم فأفتوا بما بينه الله في كتابه. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن السدي الآية قال كانت العرب يشددون في اليتيم حتى لا يأكلوا معه في قصعة واحدة ولا يركبه بعيرا ولا يستخدموا له خادما فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عنه فقال قل إصلاح لهم خير يصلح له ماله وأمره له خير وإن يخالطه فيأكل معه ويطعمه ويركب راحلته ويحمله ويستخدم خادمه ويخدمه فهو أجود والله يعلم المفسد من المصلح. هات فتأويل طبعا احنا عندنا لا عندنا هكذا يعني نشوف في الأول الاختلاف في سبب النزول الاختلاف الآن عندنا الاختلاف في سبب النزول تمام. فأول وجه إن هو لما نزل قول الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن هي في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء عزلوا أموال اليتامى فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه خلاص خافوا إن هو لأن كل واحد يخشى إن هو يعني يقربها بغير حق. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح فخالطوهم. ده السبب الإيه الأول. السبب الثاني عندنا عن ابن عباس في قول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما تمام قال كان يكون في حجر الرجل اليتيم يعني واحد يتيم في حجر الرجل فيعزل طعامه وشرابه وآنيته فهذا شق على المسلمين إن هو يجعل يعني لا يأكل معه ولا يشرب معه ولا يأكل في آنيته فشق ذلك على المسلمين بدون أن يسألوا. لاحظ الفرق بين هذا والثاني. في الأول إن هم كلموا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، لكن في السبب الثاني أن ذلك شق عليهم فأنزل الله ذلك إيه من عنده تبارك وتعالى فأحل لهم خلطهم. إنما في الثالث وجه آخر أنه كان اتقاء مال اليتيم واجتنابه هذا من أخلاق العرب فاستفتوا ذلك لمشقته عليهم يعني دون أن يتعلق ذلك بالآية. لاحظ الإيه عندنا الآن ثلاثة أوجه في سبب النزول فأفتوا بما بينه الله تبارك وتعالى. هنا الطبري بقى سيذكر تفسير الآية بناء على ذلك. قال فتأويل الآية إذن ويسألك تفضل. فتأويل الآية إذن ويسألك يا محمد أصحابك عن مال اليتامى وخلطهم أموالهم به في النفقة والمطعمة والمشاربة والمساكنة والخدمة فقل لهم تفضلكم عليهم بإصلاحكم أموالهم من غير مرزئة شيء من أموالهم وغير أخذ عوض من أموالهم على إصلاحكم ذلك. المرزئة اللي هو النقصان إنك أنت تنقص منه يعني كلمة رزأة نقصة يعني واحد إيه أحيانا بيستعمل كلمة رزأة بمعنى رزقة لا هي المفروض رزق أو رزق مش رزق لأن الرزق معناه النقص لا أرزقك اليوم يعني لا أنقصك. تفضل. نعم. من غير مرزئة في مرزئة شيء من أموالهم وغير أخذ عوض من أموالهم على إصلاحكم ذلك لهم خير لكم عند الله وأعظم لكم أجرا لما لكم في ذلك من الأجر والثواب وخير لهم في أموالهم في عاجل دنياهم لما في ذلك من توفر أموالهم عليهم وإن تخالطوهم فتشاركوهم بأموالهم في نفقاتكم ومطاعمكم ومشاربكم ومساكنكم فتضموا من أموالكم عوضا من قيامكم بأمورهم وأسبابهم وأصلاح أموالهم فهم إخوانكم والإخوان يعين بعضهم بعضا ويكنف بعضهم بعضا فذو المال يعين ذو الفاقة وذو القوة في الجسم يعين ذو الضعف يقول تعالى ذكره فأنتم أيها المؤمنون وأيتامكم كذلك إن خالطتموهم بأموالكم فخلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم وسائر أموالكم بأموالهم فأصبتم من أموالهم فضل مرفق بما كان منكم من قيامكم بأموالهم وولائهم ومعاناة أسبابهم على النظر لا, لا فضل مرفق مرفق بما كان منكم فأصبتم من أموالهم فضل مرفق بما كان منكم من قيامكم بأموالهم وولائهم ومعاناة أسبابهم على النظر منكم لهم نظر الأخ الشفيق لأخيه العامل فيما بينه وبينه بما أوجب الله عليه وألزمه فذلك لكم حلال لأنكم إخوان بعضكم لأنكم إخوان إخوان بعضكم لبعض. نعم يعني هذه يعني هذه الآية ويسألونك عن اليتامى يعني كلمة يسألونك عن اليتامى ذكرنا فيها ثلاثة أوجه في سبب النزول أن الله سبحانه وتعالى لما قال لا تقربوا مال اليتيم فهم سأل يعني عزلوا مال اليتامى عن أموالهم مثلا واحد كان وليا لليتيم كان عمه أو كان رجلا مثلا يعني وليا قائما عليه فلما قال الله لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن يخاف إن هو يعني يكون آثما فعزل ماله لكن هذا يعني يشق عليه فبعضهم قال إن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وبعضهم قال إن الله سبحانه وتعالى أنزل الآية كلمة وإن تخالطوهم دون أن يسألوا وبعضهم قال إن من عادة العرب وأخلاق العرب أنهم كانوا يعزلوا مال اليتامى خوفا فالله سبحانه وتعالى يعني أنزل ذلك إلى آخر سبب النزول فالطبري رحمه الله يبين أن مخالطة الولي لمال اليتيم وأن يساكنه وأن يخدمه وأن يشاركه في مخدمه ومأكله ومشربه بالتي هي أحسن هذا أفضل وأن يقوم على ماله هذا أفضل من أن يتركه وماله وطبعا الآية ختمت بماذا والله يعلم المفسد من المصلح وهذا يدل على وسيأتي إن شاء الله بيانها إن شاء الله سيأتي بيانها وسنتوسع في ذكرها إن شاء الله. طيب قال قد يخالط الرجل أخاه قال إني لأكره أن يكون مال اليتيم كالعرة يعني معناها العرة القذرة لأن كلمة وإن تخالطون فإخوانكم قال إبراهيم إني لأكره أن يكون مال اليتيم كالعرة يعني القذر لو هم كلمة لا تقربوا مال اليتيم معناها أنك أنت لا تقربوا أبدا يبقى هو بيقول أن أنت كده مش هو لن ينتفع بماله ولكن تخالطه بالمعروف وتستثمر له ماله وتشاركه بالتي هي أحسن. طيب فإن قال لنا قائل وكيف قال فإخوانكم فرفع الإخوان أكمل فإن قال لنا قائل وكيف قال فإخوانكم فرفع الإخوان وقال في موضع آخر إن خفتم فرجالا أو ركبانا قيل لافتراق معنيهما وذلك أن أيتام المؤمنين إخوان المؤمنين خالطهم المؤمنون بأموالهم أو لم يخالطوهم فمعنى الكلام وإن تخالطوهم فهم إخوانكم والإخوان مرفوعون بالمعنى المتروك ذكره وهو هم لدلالة الكلام عليه وأنه لم يرد بالإخوان الخبر عنهم أنهم كانوا إخوانا من أجل مخالطة ولاتهم إياهم ولو كان ذلك المراد لكانت القراءة نصبا وكان معناه حينئذ وأن تخالطوهم فخالطوا إخوانكم ولكنه قرئ رفعا لما وصفت من أنهم إخوان للمؤمنين الذين يلونهم خالطوهم أو لم يخالطوهم يريد أن يقول لماذا رفعت فإخوانكم لماذا لم يقل فإخوانكم يعني خالطوا إخوانكم لأن المراد هنا هم إخوانكم فخالطوهم يعني هم إخوانكم لكن قوله فرجالا أو ركبانا نصبت لأنهما حالان للفعل يعني دول حالين من الفعل وليس خبرا تمام. طيب أكمل وأما قوله فرجالا وأما قوله فرجالا أو ركبانا فنصب لأنهما حالان للفعل غير ذاتيين ولا يصلح معهما هو، وذلك أنك لو أظهرته ومعهما لاستحال الكلام. ألا ترى أنه لو قال قائل إن خفت من عدوك أن تصلي قائما فهو راجل أو راكب لبطل المعنى المراد بالكلام، وذلك أن تأويل الكلام فإن خفتم أن تصلوا قياما من عدوكم فصلوا رجالا أو ركبانا، ولذلك نصبه إجراء على ما قبله من الكلام، كما تقول في نحوه من الكلام إن لبست ثيابا فالبياض، فتنصبه لأنك تريد إن لبست ثيابا فالبس البياض ولست تريد الخبر عن أن نعم شهر تفضل. يعني هو يريد أن يبين لماذا، ما الفرق، يعني لماذا قال مثلا فإن خفتم فرجالا وهنا قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني جاءت كأن الجملتين فيهما قرب، فقال لا، المعنى هو الذي يدل على الإعراب، إن تخالطوهم فهم إخوانكم، لكن إن خفتم يعني إن خفتم في الصلاة فرجالا أو ركبانا، فهو يتكلم هنا عن الحال والأمر الآخر يتكلم عن الإخبار، في فرق بين الإخبار والإيه والحال. طيب فإن قال فهل يجوز النصب في قولي فإخوانكم؟ قيل جائز في العربية، أما القراءة فلا يجوز. طبعا احنا قلنا ليس كل ما يجوز في العربية كوجه يصح أن يقرأ به القرآن. طيب اقرأ في قول الله والله يعلم المفسد من المصلح. نعم، يعني تعالى ذكره بذلك إن ربكم وإن أذن لكم في مخالطتكم اليتامى على ما أذن لكم به فاتقوا الله في أنفسكم أن تخالطوهم وأنتم تريدون أكل أموالهم بالباطل وتجعلون مخالطتكم إياهم ذريعة لكم إلى إفساد أموالهم وأكلها بغير حقها فتستوجبوا بذلك منه العقوبة التي لا قبل لكم بها، فإنه يعلم من خالط منكم يتيمه فشاركه في مطعمه ومشربه ومسكنه وخدمه ورعاته في حال مخالطته إياه، ما الذي يقصد من مخالطته إياه إفساد ماله وأكله بالباطل أم إصلاحه وتثميره، لأنه لا يخفى عليه منه شيء ويعلم أيكم المريد إصلاح ماله من المريد إفساده. طبعا هذه الآية يعني في رأيي من أعظم القواعد التي ينبغي أن يسير بها كل إنسان مع نفسه وغيره. لماذا؟ لأن هذه الآية تتكلم في أعمال، إما أعمال مباحة وإما أعمال ظاهرها الحل والاستحباب، لكن الإنسان قد ينوي بها غير ذلك. مثلا رجل يعني يريد أن يقوم ببرنامج، مثلا هذا البرنامج في تعليم للنساء أو في تعليم لكذا، هو في الأصل مباح إن الإنسان يعمل مشاريع دعوية أو تعليمية، لكنه يتخذ ذلك وينوي منه شرا، فتأتي هذه الآية لتبين أن نيته الفاسدة لن تخفى على الله تبارك وتعالى، وأن الله لن يبارك عمله. وكثير من الناس يدخل في أمور مباحة أو أمور مشروعة ونيته فيها فاسدة، فلا بد أن يعلم أن الله تبارك وتعالى عالم به، هذا أول أمر. والأمر الثاني أن الله لا يصلح عمله، ولذلك قال سيدنا موسى عليه السلام ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فكل من عمل عملا مستحبا أو مشروعا ونيته فيه فاسدة فليعلم أنه أولا ليس عملا صالحا، ثانيا أن الله عليم بنيته، ثالثا أن الله لن يصلح عمله. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هنا المخالطة وأنها مباحة وأن هذه المخالطة ليس معنى كونها مباحة أنك تخالطه بقصد أن تأخذ ماله أو تأكله، لا، تخالطه وأنت تريد الإصلاح، فهذا من أعظم الآيات. والله يعلم المفسد من المصلح. قال الله يعلم حين تخلط مالك بماله أتريد أن تصلح ماله أو تفسده فتأكله بغير حق. طيب هات والله ولو شاء الله لعنتكم. القول في تأويل قوله تعالى ولو شاء الله لعنتكم، يعني تعالى ذكره بذلك ولو شاء الله لحرم ما أحله لكم من مخالطة أيتامكم بأموالكم أموالهم فجهدكم ذلك وشق عليكم ولم تقدروا على القيام باللازم لكم من حق الله تعالى والواجب عليكم في ذلك من فرضه، ولكنه رخص لكم فيه وسهله عليكم رحمة منه بكم ورأفة. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله لا أعنتكم، فقال بعضهم بما حدثني وساق بإسناده عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره ولو شاء الله لأعنتكم أي لحرم عليكم المرعى والأدم. قال أبو جعفر يعني بذلك مجاهد رعي مواشي ووالي اليتيم مع مواشي اليتيم والأكل من إدامه. نعم، يقصد يقول إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعنتكم، يعني حرم عليكم هذه المخالطة، وهذا سيتسبب لكم في عنت كبير. تمام، إن أنت عندك ماشية وهو عنده ماشية، هتبدأ أنت بقى تشوف كل يعني أتعزل ماله، وهذا العزل سيشق عليك كثيرا. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أنه قادر على أشياء ولكنه لم يشأها. مثلا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك ما فعلوه. فهذا يدل على أن الله قادر على كل شيء، بخلاف قول بعض المبتدعة يقولون إن الله لا يقدر إلا على ما شاء، ويستدلون بقول الله في الحديث إني على ما أشاء قادر، وهذا استدلال غلط، لأن المراد أن الله قادر على ما يشاءه، وليس ينفي قدرة الله على ما لم يشأه. يعني الإنسان إذا كان الإنسان مننا يقدر على أشياء لم يردها، يعني مثلا يعني قادر أن أنا أضرب ولدي لكني مثلا لا أضربه، هل معنى هل الإنسان يكون قادرا فقط على ما فعله؟ لا، الإنسان يكون قادرا على أشياء كثيرة جدا لم يفعلها. تمام، والله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى يقدر على أشياء لم يقدرها ولم يفعلها، كما قال بلى قادرين على أن نسوي بنانة ولم يفعلها، وقال كذلك وإن على ذهاب به لقادرون ولو شاء ربك ما فعلوه. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يعني ولو شاء الله لأعنتكم، الله قادر على هذا الإعنات، ولكنه مع ذلك لم يشأ رحمة منه تبارك وتعالى. طيب، كلمة يعني أعنتكم شدد عليكم أو شق عليكم. طيب، قال الطبري، ركز بقى في وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرت. وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرت عنه، وإن اختلفت ألفاظ قائليها فيها فإنها متقاربات المعاني، لأن من حرم عليه شيء فقد ضيق عليه في ذلك الشيء، ومن ضيق عليه لا من حرم عليه شيء، لو حرم. نعم، عندي مضبوط حرم. نعم، لأنه من حرم عليه شيء فقد ضيق عليه في ذلك الشيء، ومن ضيق عليه في شيء فقد أحرج فيه، ومن أحرج في شيء أو ضيق عليه فيه فقد جهد. وكل ذلك عائد إلى المعنى الذي وصفت من أن معناه الشدة والمشقة، ولذلك قيل عنت فلان، أي إذا شق عليه وجهده فهو يعنت عن عنتا، كما قال تعالى ذكره عزيز عليه ما عنتم، يعني ما شق عليه عليكم وآذاكم وجهدكم. ومنه قوله تعالى ذكره ذلك لمن خشي العنت منكم، فهذا إذا عنت العانت. فإن صيره غيره كذلك، قيل أعنته فلان في كذا، إذا جهده وألزمه أمرا جهده القيام به يعنته إعناتا، فكذلك قوله لأعنتكم معناه لأوجب لكم العنة بتحريمه عليكم ما يجهدكم ويحرجكم مما لا تطيقون القيام باجتنابه وأداء الواجب له عليكم فيه. طبعا اللي أخذ منكم الملف اللي هو خاص بالاختلاف في التفسير، احنا وزعنا الملفات حينما بدأنا، اللي أخذ ملف الاختلاف في التفسير، هذا الموضع من أهم المواضع في الاختلاف اللفظي، لأن اختلفت الألفاظ ولكن المعنى واحد، أو يعني ممكن نجعله اختلاف معنى، أقصد اختلاف تنوع، لأن الألفاظ متقاربة. فهذا الموضع مهم جدا، اللي هو ولو شاء الله لأعنتكم، من صفحة 708 إلى صفحة 710، هذه فيها إن الألفاظ اختلفت ولكن المعنى واحد، والتعبير الطبري مهم جدا هنا عن معنى العنت، إن هو لأن من حرم عليه شيء فقد ضيق عليه، وهذا يتسبب عنه الإيه الحرج، فممكن يكون معناها ضيق عليكم أو أحرجكم أو نحو ذلك. طيب، وقال آخرون معنى ذلك لأوبقكم وأهلككم، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن مقسم عن ابن عباس قال قرأ علينا ولو شاء الله لعنتكم، قال ابن عباس ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا. وبإسناده عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لجعل ما أصبتم موبقا. نعم، هذا يؤدي للقول الأول، أن الله سبحانه وتعالى لو أعنتنا في ذلك وضيق علينا وحرمه علينا، فبعض الناس سيقع فيه فيكون مهلكا له. فهي يعني هذا القول قريب من القول الآخر. أكمل. القول في تأويل قوله تعالى إن الله عزيز حكيم، يعني تعالى ذكره بذلك إن الله عزيز في سلطانه لا يمنعه مانع مما أحل بكم من عقوبة لو أعنتكم بما يجهدكم القيام به من فرائضه فقصرتم في القيام به، ولا يقدر دافع أن يدفعه عن ذلك ولا عن غيره مما يفعله بكم وبغيركم من ذلك لو فعله، ولكنه بفضل رحمته من عليكم بترك تكليفه إياكم ذلك، وهو حكيم في ذلك لو فعله بكم. وفي غيره من أحكامه وتدبيره لا يدخل أفعاله خلل ولا نقص ولا وهي ولا عيب، لأنه فعل ذي الحكمة الذي لا يجهل عواقب الأمور، فيدخل تدبيره مذمة هو التشكيل غلط عندي وعندك. المفروض لا يجهل عواقب الأمور فيدخل، لأن كلمة الفاء السببية اللي بعدها فعل مضارع بينصب الفعل المضارع إذا سبق بالنفي، تمام، النفي أو الطلب أو نحو ذلك. فالمعنى لا يجهل عواقب، زي بالضبط لا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي، هي دي بالضبط. نعم. لا يجهل عواقب الأمور فيدخل تدبيره مذمة عاقبة. ماشي أكمل. كما يدخل ذلك أفعال الخلق لجهلهم بعواقب الأمور لسوء اختيارهم فيها ابتداء. نعم. طبعا الطبري رحمه الله من أعظم الأمور اللي اهتم بها في تفسيره أسماء الله تبارك وتعالى التي ختمت بها الآيات وأثر هذه الأسماء في الآية. يعني الطبري لا يفسر هذه الأسماء تفسيرا عاما فيقول مثلا إن معنى العزة كذا ومعنى الحكمة كذا، لا، يبين العزة والحكمة في هذا السياق ويبين أثر اسم الله تبارك وتعالى.